قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما زال الحديث متعلقا بصلاة الاستسقاء. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاقتصار: ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيدين. كذا قال كصلاة العيدين، ولم يرد في هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين. ولهذا اجتزأ بعض العلماء بركعتين دون مشابهة في صفة أو لصفة صلاة العيدين. قال: ثم يخطب بعدهما، وهذا معروف، يخطب بعد صلاة الاستسقاء، لكن هل هما خطبتان أم خطبة واحدة؟ ليس في الباب تفصيل، إنما هي أقيسة أيضا، فالذين قاسوها على خطبة الجمعة، فقالوا كما أن خطبة الجمعة خطبتان، فكذلك خطبة صلاة الاستسقاء وخطبة العيد وخطبة الكسوف خطبتان. كذا قالوا، والله أعلم. قال: ويحول رداءه، يحول رداءه. الرداء هو ما يوضع على الكتف. أنتم تعرفون أن الحاج يرتدي قطعتين من القماش، إزار يستر به أسفله ورداء يستر به أعلاه، فهو يحول الرداء، يأتي بالذي كان على اليمين على الشمال والذي بالشمال على اليمين، أو يقلبه. قال العلماء: وذلك تفاؤلا، أولا هو اتباع لسنة الرسول فيما ورد عنه بسند حسنه بعض العلماء. قال: ثم إنه تفاؤل بتغيير الحال، أن يغير الله الحال من شدة إلى رخاء ومن عسر إلى يسر. كذا قالوا: ويحول رداءه من يمينه وشماله، من يمينه إلى شماله ومن شماله إلى يمينه، ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، القلب كامل. كذا قالوا. قال: ويكثر من الدعاء والاستغفار. وهكذا في كل الملمات يشرع الدعاء والاستغفار، وفي غير الملمات يشرع الدعاء، يعني في صلاة العيدين مع ما فيهما من فرحة يشرع فيهما الدعاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر ذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيدين، قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. في رواية: فيدعون بدعائهم، فيدعون بدعائهم ويستغفرن ويكبرن بتكبيرهم. ومن هنا، ولأن الدعاء في التجمعات أخذ من العيد، يرى جمهور العلماء أيضا أن خطيب الجمعة يدعو، أن خطيب الجمعة يدعو، فهذا رأي جمهور العلماء. قال: ويكثر من الدعاء والاستغفار. لماذا الاستغفار؟ قال العلماء: لأن السماء تمنع قطرها بإذن الله بسبب الذنوب، والناس يحرمون الأرزاق في كثير من الأحيان بسبب الذنوب، فلزم عند الملمات أن يستغفروا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا أكثروا من الاستغفار فالله يرفع عنهم الضر، يرفع عنهم الضر ويزيل عنهم الكرب، فناسب أن يكون هناك استغفار في صلاتي الكسوف من قبل، وفي صلاة أيضا في صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. وهكذا كل بلية يشرع عندها الاستغفار، كل بلية إذا حلت بالعبد أو كانت في طريقها إلى العبد يشرع لها الاستغفار، فالاستغفار نافع وشأنه عظيم. فقد تكون البلية في طريقها إلى الشخص، قد تكون البلية في طريقها إلى الشخص فيكثر من الاستغفار فتدفع البلية وتتحول عن الشخص بسبب استغفاره. فمن أعظم وسائل دفع المصائب عن الناس كثرة استغفارهم. قال: ويدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. ذلك لأن المطر قد يكون رحمة بأقوام، قد يكون عذابا على آخرين، قد يكون رحمة بأقوام وعذابا على آخرين. فقد يكون طوفانا مدمرا كما أرسل على قوم سبأ إذ أرسل عليهم سيل العرم، كما أرسل على قوم نوح، وكما أرسل على قوم فرعون إذ الله قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. وقد يكون رحمة يحيي الله به الأرض بعد موتها، فلذلك ناسب أن يكون من الدعاء: اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب، ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محق ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. السند في بهذا فيه بعض المقال، لكن تجوز العلماء عن الضعف الذي به لأمرين: أولهما أنه ضعف يسير، الثاني أنه في فضائل الأعمال وناسب المقام. قال: اللهم على الضراب، الضراب الجبال الصغيرة والآكام التي هي أدنى من الضراب، الأكمة الشيء المرتفع ارتفاعا يسيرا، الشيء المرتفع ارتفاعا يسيرا كالربوة، فالربوة هي الجبل المرتفع ارتفاعا قصيرا، المكان المرتفع. قال: اللهم على الضراب والآكام، يعني يا رب حول المطر، حول المطر إلى حيث ينفع، إلى حيث ينفع، كما في الرواية: اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية، بطون الأودية حيث ينتفع الناس بالسقيا منها. إذن أثناء نزول المطر يمكن أن تدعو: يا رب حول المطر عن بيتنا إلى حيث ينفع المسلمين، حول المطر عن حينا إلى حيث ينتفع المسلمين، لأن المطر ينزل يعم أحيانا الأرض التي تزرع، ويعم الأماكن التي تسقى منها الأنعام، ويعم أيضا سائر البيوت. فيمكنك أن تقول: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا. فهكذا دعاء الرسول يقول: اللهم على الضراب، الضراب التي هي الجبال الصغيرة، لأن الأغنام تذهب ترعى هنالك، ترعى هنالك، والآكام ومنابت الشجر، ومنابت الشجر، وبطون الأودية، وبطون الأودية. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا، لأن علينا قد تضر بنا. لما اشتد المطر قال الرسول: اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا. الهنيء ما يستلذ به عند شربه، المريء الذي لا يعقبه ألم في المعدة ولا في البطن ولا في المريء ولا في المريء. فقوله تعالى فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا أي مستلذا به عند أكله. لكن قد تستلذ بطعام عند أكله وفيه سم، بعد ذلك تمرض وتصاب بإسهال وتعنية وألم في البطن. فمريئا ينفي هذا، أي لا يعقبه ألم ولا تعب في المريء. اللهم اجعل اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا مريعا، سحا طبقا، سحا غزيرا عاما يعم الناس، غدقا واسعا طبقا مجللا مجللا أو مجللا مغطيا إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالعباد، اللهم إن بالبلاد والعباد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، ضرع اللبن. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء. قال وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. كذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كسند فيه ضعف، ولكن لكثير من فقراته شواهد في الصحاح وغيرها. قال ويغتسل في الوادي إذا سال، هذا الذي قيل ويغتسل في الوادي إذا سال، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إذا جاء المطر بعد الاستسقاء، لم يرد هذا بسند ثابت. لكن قد وردت أحاديث وآثار استؤنس بها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هطل المطر يحسر عن ذراعيه حتى يمسهما المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. وهذا الحديث وإن كان ظاهر إسناده السلامة، لكن انتقده بعض العلماء كالهروي رحمه الله تعالى وغيره. ورد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليحرر السند إليه، أنه كان يأخذ الماء النازل من السماء فيخلطه بالعسل ويشرب منه، ويستدل بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فماء السماء مبارك كما وصفه الله سبحانه وتعالى، أنزلنا من السماء ماء مباركا. قال ويسبح للرعد والبرق، يسبح للرعد والبرق. أيضا الحديث الذي فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع صوت الرعد قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، حديث ضعيف الإسناد، لا يصح حديث سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عند حصول الرعد. وقد ورد حديث متنه غريب ولقائل أن يسمه بالنكارة، وهو حديث الرعد ملك يسوق السحاب، أنه ملك يسوق السحاب حتى يحدث هذا الصوت، ولكن سنده لا يتحمل ممن رواه. فقد رواه في أمثل الطرق راو عن الزهري ليس بالمشهور بالرواية عن الزهري رحمه الله تعالى. بهذا أتى المصنف على أبواب الاستسقاء. وأضيف شيئا أن من أسباب السقيا الدعاء، من أسباب السقيا الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بل قال بعض العلماء إن من أسباب سعة الأرزاق وكثرة الذرية الإكثار من الاستغفار. أكثر من الاستغفار في طرقك وفي بيتك، فإن هذا من أسباب سعة الرزق. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل من العلماء من كان يقول إن من كان يصف للمرأة العقيم وللرجل الذي لم ينجب أن يكثر من الاستغفار تأولا للآية الكريمة المباركة. هذا فإذا كان لأحد أي سؤال خاص بالاستسقاء أو أي فائدة يريد إلحاقها أو إظهارها يتفضل. هل صح عن رسول الله في تفسير الرعد والبرق حديث أراها متونا غريبة؟ والله أعلم. تفضل. هو في الصحيح، لكن بعض العلماء أورده في المنتقد على بعض رواته، لكنه في الأصل في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. وكان معاوية يستسقي أبي مسلم الخولاني. نعم، كان أبو معاوية يستسقي. يعني عموما الاستسقاء يكون بالصالحين. وأبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في لاميته التي يثني فيها على النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، صلوات الله وسلامه عليه. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فيه من الفائدة أن الرسول كان يواسي اليتامى ويواسي الأرامل عليه الصلاة والسلام. نعم، وقت صلاة الاستسقاء ليس لها وقت محدد، إلا أن من العلماء من يقول تتقى أوقات الكراهية، ومنهم من يقول تكون في الصباح كصلاة العيد. والله أعلم. هل المصلون أيضا يحولون أرديتهم؟ يجعل الرداء الذي على اليمين على الشمال والذي على الشمال على اليمين تفاؤلا. ففيها وجهان للعلماء: هل الإمام وحده أو الإمام والناس يحولون أرضيتهم؟ قولان. نعم، تصلى داخل المسجد أو خارج المسجد؟ الظاهر أنه خرج إلى المصلى يستسقي، المصلى غير المسجد. نعم، لو أن الماء متوفر والحمد لله، هل يجوز أن نقول اللهم حوالينا ولا علينا؟ قل ذلك إذا كنت تخشى من ضرر المطر، لكن قل اللهم على منابت الشجر، لأن أحيانا أنت تفتح الحنفية تجد الماء، تظن أن الماء متوفر والفلاحون متضررون. الفلاحون متضررون. قل اللهم على منابت الشجر، اللهم وجهه إلى حيث ينفع. نعم، كله يرفع يديه لا بأس. في الملمات، في الاستسقاء خاصة من الملمات، يبالغ في رفع اليدين. فالنبي كان يرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه. ويجوز أن يكون الاستسقاء على المنبر. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب، فجاء رجل قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا، فقد جاع العيال وهلكت الماشية وتلفت الزروع. فرفع يديه على المنبر قائلا: اللهم اسقنا، بدون صلاة: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير دار. فأمطرت السماء أسبوعا وما في السماء من قزعة، فتجمعت السحب وأمطرت، حتى جاء رجل من نفس الباب يقول: اللهم يا رسول الله ادعو الله أن يصرف عنا، تهدمت البيوت من كثرة المطر وتلفت الزروع من شدة المطر. فقال النبي ورفع يديه أيضا: اللهم حوالينا ولا علينا. نعم ثبت هذا. فالأيدي ترفع رفعا مبالغا فيه في صلاة الاستسقاء أكثر من غيره، بل إن من العلماء من يقصر رفع اليدين رفعا عظيما إلا في الاستسقاء، يعني تمد يديك يا رب يا رب، تمدها بأعلى ما تستطيع، حتى إن رداء النبي سقط من على منكبيه. في الملمات عموما كلما كانت الدعوة ذات أهمية كلما بولغ في رفع اليدين. فالرسول يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، ويرفع يديه حتى يرى بياض الإبطين. نعم. هل تستمر في الصلاة لحين نزول المطر؟ لا لا. نعم. ورد بسند أيضا فيه غرابة أن نبيا من الأنبياء خرج لصلاة الاستسقاء بقومه، فوجد نملة رافعة رجليها إلى السماء تستسقي، فقال: ارجعوا فقد مطرتم. قد مطرتم يعني بسبب دعاء هذه النملة. فرجع فمطروا، لكن سنده فيه لا ننشط لتصحيح، لا يختص بيوم الجمعة، قال يختص بيوم الجمعة. تخرج للتبرك، قلت لك النبي كان يقول اللهم صيبا نافعا. على رأي من حسن من صح حديث إنه حديث عهد بربه، كان يحسر عن ذراعه حتى يبتل بالماء ويقول إنه حديث عهد بربه. على تكبيرات ما عندنا نص ثابت. طيب استجابة الدعاء في وقت نزول المطر دل على صلاح المصلين، دل على صلاح المصلين. نعم. كتكبير كتكبير اليدين هم يبنون على القياس. إذا أراد أهل الذمة أن يصلوا على المسلمين صلوا، الحمد لله أنهم يسلموا، يعني صلوا وقالوا لا إله إلا الله أسلموا، يدعو يعني. يعني قلب الرداء يختلف عن قلب القميص شوي، يعني هتقلع الثوب أمام الناس وتقلبه، ما هو اللي يقلب الرداء الوارد في قلب الرداء، اقلب العباية اللي عليك. ممكن التوسل اللهم إن ده، هذا الحديث ضد من يقولون بالتوسل بالأموات، إن في اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، بعم نبينا فاسقنا. فهذا يفيد ماذا؟ يفيد أننا لا نتوسل بالميت، لأنه لو كان التوسل بالميت جائز لتوسلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. لا الآن ما لهم مبدأ الآن، نظرة يا بدوي، نظرة يا حسن يا حسين، مدد يا علي، كله شركيات. ندخل على صلاة الخوف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قال المصنف رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. أحد الأدلة على وجوب الجماعة صلاة الخوف، قال: لأن لو كان الترخيص في الجماعة قائما لما صلوا الخوف أمام الأعداء، لما لصلوا فرادى أمام الأعداء، فلما كانت هناك صلاة الخوف أمام الأعداء إذن فيه من باب الأولى دليل على وجوب الجماعة. قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، يعني ثلاث صفات، وقد وصلت هذه الصفات بصحيحها وضعيفها إلى ثمانية صفات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أحدها أن يكون العدو في غير جهة القبلة، فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم تتم لنفسها ويسلم بها. سنشرح بعضها إن شاء الله الآن. والثاني أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، يعني يكبر تكبيرة الإحرام، فإذا سجد سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. والثالث أن يكون في شدة الحرب والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه، راجلا أو راكبا أو مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة. لعله يكون للزمان الذي نعيشه تأثير في صفة صلاة الخوف، فإذا وقف المسلمون صفا واحدا لصلاة الخوف، الآن الحرب لا تتمثل فقط في عدو يواجه عدوا بالسيف، لا، ممكن يرسل يسقط عليك مواد كيماوية وأنتم صف واحد، تأتي الكيماويات تحرق الجميع، أو تأتي طائرة تقصف الجميع، فتكون صلاة الخوف حيث يكون في طريقتها حذر من العدو وأداء أيضا للقتال بكفاءة عالية. لكن إذا كانت ثم صفة ستعرضنا لعدونا وتجعل المسلمين هدفا، فتتقى هذه الصفة التي تجعل المسلمين هدفا. فلذا أورد في الوجه الآخر أن يكون في شدة الخوف والتحام الحرب فيصلي كيف أمكنه، طريقة التي تمكنه، راجلا على رجله أو راكبا، مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، يعني في حال الالتحام الصفوف والقتل ومباشرة القتل والقتال صل حيثما تيسر لك، جالس على الدبابة صلي، جالس على السيارة صلي، من الجندي المشاة صلي، في اتجاه القبلة صلي، في غير اتجاه القبلة صلي، ولا يلزم أن ذاك جماعة، ولا يلزم أن ذاك جميعا. فوردت عن الرسول ثمانية صفات لصلاة الخوف، والعلماء يقولون هذه الصفات تدل على أن النبي كان ينظر الحالة المناسبة للحرب. وردت أحيانا ركعة، وردت أحيانا صلاة الخوف ركعتين وهي الأشهر. فإذا كانت ركعتين يقف الرسول الإمام عليه الصلاة والسلام والناس خلفه صفان، الناس خلفه صفان، يصلي عليه الصلاة والسلام يكبر ويكبر كل من خلفه، ثم يأخر للركوع فيركع الصف الذي خلفه فقط والآخر وجهه تلقاء العدو، ويقوم من الركوع ويسجد ويسجد الصف الذي خلفه أيضا فقط السجدتين، فبعد ذلك يقوم ويتقدم الصف الخلفي ويتأخر الصف الأمامي، ويصنع بالصف الأمامي مثل ما صنع بالذي قبله، ثم يسلم ويقوم كل فريق يأتي بالركعة التي نقصته استقلالا بدون إمام منهم غير الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة شهيرة في صلاة الخوف، نريد أن نطبقها، فليقم الصف الأول كذا ابتداء من تقوم مصطفى، قم الصف الأول كذا، إمامهم أكبرهم محمد، تقدم صل بهم وصف آخر خلفك والمجموعة التي بعده يقومون. إيه رأيك، صار للقبلة ولا غير القبلة؟ ما تقرأش وتطول، يعني مش يعني حركات، يعني ماشي، لا في أقراء ولا مش فيه، في أقراء، قراءة خفيفة ولا البقرة؟ قراءة خفيفة. ما الفقه هنا موضوع، يعني إذا لم تكن فقيها ستتسرب في خراب الجيش، فلازم تكون الصلاة خفيفة. طيب ماشي واصل. نقر الغراب مش مشكلة. خلاص نشوف بس ما يكون فيهم ولا ما فيهموش ولا آخرون. هذه كده العدو دخل مرة الرسول عليه السلام وقف يرقب العدو، فإذا رأى ما يستدعي إخراجهم من الصلاة دعاهم عليه الصلاة والسلام. هذه إحدى الصفات. أيوة هذه الصلاة أشهر صفة لصلاة الخوف. هذه طبعا الفقه لازم يتطلب، يعني لا يطيل الصلاة، لا يطيل الركوع، ولا يطيل يعني خفيفة كده. والنظر ليس لموضع السجود في الحالة الجديدة، النظر للقبلة. ماشي.